بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو شجاع رحمه الله: فصل في الشهادات. والشهادات جمع شهادة، وهي إخبار عن شيء بلفظ أشهد. يقول: أشهد أن كذا وكذا، أشهد أن فلانا فعل كذا وكذا، بلفظ أشهد أو ما يؤدي مؤداه. والأصل فيه قول الله عز وجل: وأشهد إذا تبايعتم، وقوله سبحانه وتعالى: ولا تكتموا الشهادة. واستشهدوا شهيدين من رجالكم، وأشهدوا ذوي عدل منكم، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة. ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، إلى غير ذلك من الأدلة. قال: ولا تقبل الشهادة إلا ممن اجتمعت فيه خمس خصال: الإسلام، فلا تقبل شهادة كافر، بقول الله: وأشهد ذوي عدل منكم، إلا فيما كان في الوصية: إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية، فهذا حكم خاص خرج عن هذا العموم على خلاف فيه. والبلوغ، فلا تقبل شهادة صبي، واستثنى بعض الفقهاء، استثنوا شهادة الأطفال على الأطفال، ولا سيما إن كانت هناك قرائن تدل على صدقهم وعدم تواطؤهم، كان يشهد يكون الأولاد يلعبون في حارة، فأحد الأطفال يكسر الزجاجة نافذة، يفعل شيئا من هذه الأشياء التي يلزم فيها يعني ماذا؟ التعويض. من الذي كسره؟ قالوا: فلان. أتي بالصبيان فقالوا: فلان. اجتمعوا على ولد من الأولاد أو طفل من الأطفال هو الذي فعل، فالتعويض يكون من وليه. والبلوغ والعقل، لأن المجنون لا يدري ما يشهد عليه. والحرية، قيل لأن العبد مسلوب الولاية لأنه عبد لغيره. والعدالة، وهذا هو الشرط الذي يعول عليه، لأن كونه مسلما في بلاد المسلمين الأصل فيهم الإسلام، وكونه بالغا أو عاقلا أو حرا هذا يعرف كذلك أيضا ربما بأدنى معرفة. أما العدالة فهي التي نص عليها: وأشهد ذوي عدل منكم. وللعدالة خمس شرائط: أن يكون مجتنبا للكبائر، أن يكون مجتنبا للكبائر. إذن يحتاج في باب الشهادة أن يعلم ما هي الكبائر، وقد جمعها أهل العلم. الذهبي له كتاب في الكبائر، وابن حجر الهيتمي له الزواجر عن اقتراف الكبائر، وذكرها غير واحد. والكبائر هي ما نص فيها على أنها كبيرة، أو كان فيها لحق صاحبها وعيد شديد بنص في الآخرة أو بحد في الدنيا، فما كان من هذا القبيل فإنه يكون من الكبائر، أن ينص على أنها كبيرة، أكبر الكبائر كذا، من الكبائر كذا، اجتنبوا السبع الموبقات، ينص على أنها كبيرة. هذا ضابط الأول. الثاني أن يتوعد عليها بحد في الدنيا، حد في الدنيا أو لعن فاعلها، طرد من رحمة الله، أو وعيد في الآخرة، وعيد في الآخرة، من فعل كذا فهو في النار، فهو كذا، وعيد. وهذا يحتاج إلى أن تكون معرفة القاضي واسعة في مسألة باب الكبائر، فإن الوعيد قد يأتي في شيء يتساهل فيه. من تسمع حديث قوم وهم له كارهون، ماذا جاء فيه الوعيد؟ صب في أذنيه الآن كيوم القيامة، رصاص المذاب، وعيد شديد هذا. ما أسفل من الكعبين فماذا؟ من الإزار ففي النار، وعيد مسمر إزارة. كذلك أيضا ما تعلق به كذلك لعن كالسرقة، لعن الله السارق، يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده، الكاذب، لعنة الله على الكاذبين، أو ما أشبه ذلك مما جاءت فيه الأدلة وما ثبت فيه حد في الدنيا كشرب الخمر والزنا ونحو ذلك. والعمدة في مثل هذا قول الله عز وجل ذوي عدل منكم، وقول الله عز وجل في والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم كم؟ فجلدوهم 80 جلدة. هذا الحكم الأول، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، سماهم الله فاسقين، أخبرنا أنه لا تقبل لهم شهادة إلا الذين تابوا. اختلفوا في قوله إلا الذين تابوا، هل ترجع إلى أن من قذف محصنه بغير حق أنه ماذا؟ ترجع إليه هذا الاستثناء إذا تاب تقبل شهادته؟ هذا هو القول الصحيح، إذا تاب وحسنت توبته أو حد وتاب تقبل شهادته. وعلى هذا فشهادة الرافضة مرفوضة. ما هو الدليل؟ هذه الآية. لماذا؟ لأنهم يقذفون أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه، فهم قذفة للمحصنات وهم فاسقون غير تائبين ولا راجعين عما هم فيه. طيب، قد يقول قائل قد أقيم عليهم الحد، أين أقيم عليهم الحد؟ الرافضي يقيم الحد على نفسه بنفسه، متى؟ في عاشوراء، يأخذ السلاسل، يأخذ السيف، يأخذ السوط، يأخذ بيده، يلطم بيده، برجله، بسيفه، حتى يطير الدم من ظهره ومن رأسه، يقيم على نفسه الحد. لكن هذا ما هو إقامة حد، ما هو تطهير هذا، لأنه ليس من قبل ولي الأمر، وليس كذلك أيضا يقصد به التطهير من هذا الشيء، لأنهم ما زالوا فيما هم فيه خائضون، ما زالوا فيما هم فيه خائضين غير تائبين ولا نادمين، فلا تقبل شهادتهم. إذن الشرط الأول أن يكون مجتنبا للكبائر، مجتنبا للكبائر غير مصر على القليل من الصغائر. طيب، إذن قاطع الصلاة لا تقبل شهادته، ومن قال بأن حلق اللحية كبيرة، حالق اللحية لا تقبل شهادته، المشكلة هذه. والإسبال، المسبل إزارة، الإسبال قد جاء به الوعد الشديد. لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء لا تقبل شهادته. طيب إذن مشكلة هذه في شهادات الناس اليوم، لذلك ينبغي للقضاة أن يعتنوا بعدالة الشهود. وكذلك الكاذب الذي قد عرف كذبه عدم توبته، فلان معروف أنه يكذب كما يقولون إلى النخاع، ما جزها من الأرض، اقتلع الكذب قلعا. طيب ثم يأتي ويشهد وكأن الأمر ما فيه أدنى غضاضة. كذلك أيضا القاذف الذي يقذف، تجد هذا يسب وهذا يقول لفلان يا ابن كذا وهذا كذا، سب قذف، هذا قذف من علم على هذا السب الشنيع الفظيع المقذع، هذا لا تقبل شهادته. فعلى كل إن هذه مسألة تحتاج إلى تنبه فيها، غير مصر على القليل من الصغائر. سليم السريرة، لماذا المصر؟ قالوا لأن الذي يصر على الصغائر من أصر لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع الإصرار، أي من أصر على الصغيرة ربما عظمت هذه الصغيرة فصارت كبيرة لإصراره، لهذا قال الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. سليم السريرة مأمونا عند الغضب، يعني خشية أن يقول الزور إذا غضب، حافظا على مروءة مثله، أن يكون محافظا على المروءة. المروءة خلق يحمل المرء على العمل بمعالي الأمور ومحاسنها وترك سفاسف الأمور وأراذلها. وزادوا أيضا في الشروط أن يكون غير متهم في شهادته، كمن يشهد ليجر لنفسه نفعا أو ليدفع عنها ضررا، قول الله وأدنى أن لا ترتابوا. وزادوا في الشروط أن يكون ناطقا، فلم يقبلوا شهادة الأخرس لأنه قد يشير ويعبر بما ليس مقصودا له، لكن هذا فيه خلاف. وأن يكون يقظا فلا تقبل شهادة المغفل، هذه أيضا زادوها في ماذا؟ في الشروط. قال عندنا في الحاشية المروءة، قال فلا تقبل شهادة من لا مروءة له، كمن يأكل أو يشرب كثيرا في طريق، أن يمشي في الطريق أو يأكل يشرب، هذا قالوا ساقط المروءة، لكن هذا فيه نظر. قال وهو غير سوقي، يعني الشخص الذي هو البلد ليست بلدا له، ما عنده مكان يطبخ فيه بيت أو إليه، هذا سيضطر إلى أن يأكل في السوق. لكن شخص آخر يأكل يشرب كثيرا في الأسواق ذهابا وإيابا، قالوا هذا يخرم في مروءته، لكن هذا فيه نظر. طيب استثنوا من ذلك، يعني من دخل حانوتا لا ينظره المارة، أو كان صائما قصد المبادرة إلى الفطر في أول الوقت، أو غلبه جوع أو عطش، لا تنخرم المروءة بذلك. يعني الذي يأخذ السكريم ويمشي يلحس بيده هكذا بين الناس، هذا عندهم هذا خارم المروءة، مخروم المروءة، لكن هذا فيه ما فيه، لأن هذا يرجع إلى عرف الناس وما جعله الناس من الشيء الذي ينقص من قيمة الشخص أو لا ينقص، راجع إلى عرف الناس. قال ومما يخل بالمروءة بيعه لصديقه من غير محاباة كما يبيع لغيره، يعني لو جاءك شخص وبعته مثلا الشيء بعته بألف، جاء صديقك ويمكن أن تبيعه بثمانمائة وبعته بألف، مثل مثل غيره. قالوا هذا من خوارم المروءة، صديقك حابه، أعطاه ب900 أعطاه ب800 وإلا كان من خوارم المروءة. قال ومشي كثير في سوق مكشوف الرأس. أنا أقرأ لكم ما في الحاشية ومشي كثير في سوق مكشوف الرأس، يمشي مكشوف الرأس. طيب كيف الذي يلبس الترنج أو هذا يسمى بالبرمودة أو مدريش إلى فوق الركبة وفنيلة علاقي ومشاه في السوق؟ قال مكشوف الرأس أو البدن ممن لا يليق به مثله وإن لم يكن عورة. ومد الرجل عند من يحتشمهم بلا ضرورة، الذي مد رجله أمام الأستاذ أمام الشيخ أمام هذا مخروم المروءة، انتبهوا. وإكثار حكايات مضحكة بين الناس إذا لم يكن طبعا له، يعني دائما منكت منكت إذا لم يكن طبعا له. ولبس إنسان ما لم تجري عادة أمثاله به، وإكباب يكون منكبا على لعب الشطرنج بحيث يشغله عن مهماته، طيب البرياردو والجيم وكذا كيف. ولا تقبل شهادة أصحاب الحرف غير المباحة كالمصور، ولا أصحاب الحرف الدنيئة كحجامة وكناسة ودابغ ممن لا يليق ذلك به إذا اختارها مع حصول الكفاية بغيره. ولا تقبل شهادة من يطير الحمام لينظر تقلبها في الجو، ولا تقبل شهادة المغني على العازف على آلة له. وإن ردت الشهادة لمعصية أو ارتكاب خارج للمروءة فإنها لا تقبل منه إلا بعد إقلاع عما حصل به رد شهادته ومضي سنة. انتظر ما يقبل من الشهادة إلا بعد ننظر سنة هل توبته توبة صادقة أو أنه فيه الرجوع عما تاب منه. قال لأن للفصول الأربعة في تهيج النفوس بشهواتها أثرا بينا، فإذا مضت وهو على حاله أشعر ذلك بحسن سريرته. هذه التي هي السنة انتظار وتربص السنة، هذه جعلوها في حال توبة المبتدع إذا تاب وخشي، أو الذي عنده شبه لبس بها على الناس وخشي أن يكون لم يتوب التوبة الصادقة بكثرة تقلبات المبتدعة أهل الأهواء فيمكن. فأما من تاب وأقلع عن شيء وظهر منه ما يدل على ذلك فالأصل الأخذ بالظاهر، وليس لمن قال بالتربص السنة ليس ما عنده دليل واضح. وأما مسألة التغريب عام في حق الزاني فهذا لشيء آخر ليبتعد عن ماذا؟ عن المعصية وعن الحال والواقع الذي تسبب له في تلك المعصية، والله أعلم. نكتفي بهذا الدرس اليوم. أقيم الصلاة. بارك الله.